ايش اعظمها يا اخوان؟ الدعاء. سبحان الله، كثير ياتوننا بمشاكل، نقول لهم ادعوا الله، يقول لي غير هذا. في اعظم من الدعاء؟ الى الان نستهين بقضيه الدعاء يا اخوان. الدعاء لجوء الى الله، الدعاء اعظم العباده، الدعاء افتقار وذل وانكسار بين يدي الله. يا مقلب القلوب صادقا، الدعاء الصادق ليس الدعاء الساهي واللاهي. ادعو الله صادقا انك تثبت، ستثبت باذن الله. والله لو ارادنك اهل الارض ضلالا ما ضلوك. اذا اراد الله لك هدايه، ولو اراد الله لك ضلالا والله ما هداك. كل من في الارض اجمعين. اذا الجأ الى من؟ الجأ الى من بيده ملكوت السماوات والاراضين، يثبت من يشاء ويضل من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اذا الدعاء الصادق، ردد صباح مساء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.